بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهم. نعم. باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. قال: فحسبك اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد العمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس في معنى الآية قال: لما تغشاها آت محمد فآتاهما إبليس فقال: إني صاحبكم الذي أخرجكما من الجنة لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن. يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه، فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حفظ الولد فسمياه عبد الحارث. كذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا، قال: أشفق أن لا يكون إنسانا. وذكر عن الحسن وسعيد وغيرهما. فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، الثانية تفسير الآية، الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. مقصود ترجمتي أن من أنعم الله عليه بالأولاد وكمل الله له النعمة بهم بأن جعلهم صالحين في أبدانهم وتمام ذلك أن يصلحوا في دينهم، فعليه أن يشكروا الله على أنعامه وأن لا يعبدوا أولاده لغير الله أو يضيفوا النعم لغير الله، فإن ذلك إخوان للنعم مناقض التوحيد. نعم. قوله رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. في هذا الباب استكمال من المصنف رحمه الله لبيان المناهي اللفظية المتعلقة بالتوحيد، ومن تلك المناهي التعبيد لغير الله كعبد الكعبة وعبد النبي عبد الرسول إلى آخره. لذلك قال الإمام ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع، وبالمناسبة هذا الكتاب قيم للإمام ابن حزم رحمه الله، ذكر فيه الإجماعات من على ترتيب الفقه، وللإمام ابن تيمية رحمه الله حاشية عليه فيها تعليق واستدراك على بعض المواضع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد عمر وعبد الكعبة وعبد الحسين وعبد علي وعبد الزهراء وعبد النبي وعبد الرسول وكل اسم معبد لغير الله. قال: وما أشبه ذلك، حاشا فقط استثناء واحد وهو عبد المطلب. وسبب هذا الاستثناء أمران: الأمر الأول قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهذا أيضا استدلوا به لكنه ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكى الحال أن جده اسمه عبد المطلب، لكن الدليل القوي أنه قد وجد من الصحابة من اسمه عبد المطلب، وهذا يعني ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم باسمه وأقره، فدل ذلك على جوازه. ما عدا ذلك يمنع. فإن قالوا: نحن لا نقصد العبودية من العبادة، وإنما نقصد العبودية أي الخدمة، يعني خادم النبي خادم الرسول، نقول: ولو لأن هذا يورث لبسا والتباسا في نسبة العبودية لغير الله. فأنت تقول عبد الله وعبد النبي، فمن الذي سيفرق بينهما؟ قد يأتي واحد ويظن أن المقصود عبد النبي أي عابد للنبي وليس المقصود خادم، فترك ذلك هو الواجب. ثم ذكر سبب ما قيل في سبب نزول الآية: فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما. هذه في هذا ذكر ابن عباس رضي الله عنهما القصة التي ذكرها هنا، وهذه من الإسرائيليات أي المأخوذة التي أخذها ابن عباس رضي الله عنهما من بني إسرائيل. ومعلوم أن منهجنا أي أهل السنة والجماعة مع الإسرائيليات هو ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها على ثلاثة أقسام: ما وافق القرآن والسنة قبل، وما عارض القرآن والسنة رد، وما لم يوافق ولم يعارض لا يصدق ولا يكذب. واضح؟ حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وفي رواية لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وكتب التفسير مليئة بمثل ذلك. وله أي ابن عباس بسند صحيح عن قتادة قال شركاء، عفوا، وله أي ابن أبي حاتم بسند صحيح عن قتادة شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. يعني ليس المقصود الشرك في العبادة، وإنما الشرك في الطاعة، لأنهما أطاع الشيطان على حسب هذه القصة. نعم. باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيما ليس فيها، يدخلون فيها، يدخلون فيها ما ليس فيها. نعم. فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية أمرها الحسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عارض من جهل الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، السادسة وعيد من الإلحاد. باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. أصل التوحيد إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء الحسنى ومعرفة ما احتوت عليه من المعاني الجليلة والمعاني الجميلة، ومتعبد لله بها ودعاءه بها. فكل مطلب يطلب العبد من ربه ودينه ودنياه من أن يتوسل إليه باسم المناسب له من أسماء الله الحسنى. فمن دعاه الحصول به فليسأله باسم الرزاق والحصول رحمة المفرد باسم الرحمن الرحيم البر الكريم العفو الغفور الصواب ونحو ذلك. وأفضل من ذلك أن يدعوه بأسمائه وصفاته. وذكر هذا المعنى اللي هو دعاء الله عز وجل باسم مناسب للمسألة، ذكر ذلك الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية تحديدا. نعم. وأفضل من ذلك أن يدعوه بأسمائه وصفاته دعاء العبادة، وذلك باستحضار معاني الأسماء الحسنى وتحصيلها في القلوب حتى تتأثر القلوب بآثارها ومقتضياتها وتمتلئ بجميع المعاني. فمثلا الأسماء عظمة الكبرياء والمجد والجلال والهيبة تملأ القلب تعظيما لله وجلالا له، وأسماء الجمال والبر والإحسان والرحمة والجود تملأ القلب محبة لله وشوقا له وحمدا له وشكرا، وأسماء العز والحكمة والعلم والقدرة تملأ القلب خضوعا لله وخشوعا وانكسارا بين يديه، وأسماء العلم والصفة والإلحاق والمواصلة والمشاهدة تملأ القلب مراقبة لله في الحركات والسكنات وحراسة للخواطر عن الأفكار الردية والزوالات الفاسدة، وأسماء الغنى واللطف تملأ القلب افتقارا واضطرارا إليه والتفاتا إليه كل وقت في كل حال. فهذه المعارف التي تكسو للقلوب بسبب معرفة العبد بأسمائه وصفاته وتعبده بها لله لا يحصل العبد في الدنيا أجل ولا أفضل ولا أكمل منها، وهي أفضل العطايا من الله لعبده، وهي روح التوحيد وربه. ومن انفتح له هذا الباب فتح له باب التوحيد الخالص والإيمان الكامل الذي لا يحصل إلا للكمل من الموحدين. وإثبات الأسماء والصفات هو الأصل لله لهذا المطلب الأعلى. وأما الإلحاد في أسماء الله وصفاته فإنه ينافي هذا المقصد العظيم أعظم النافع، والإلحاد أنواع، إما أن ينفي الملحد معانيها كما تفعله الجهمية ومن تبعهم، وإما بتشبيهها بصفات المخلوقين كما يفعله المشبهة من الرافضة وغيرهم، وإما بتسمية المخلوقين بها كما يفعله المشركون حيث سموا اللات من الإله والعزى من العزيز ومناة من المنان، فاشتقوا لها من أسماء الله الحسنى فشبهوها بالله وجعلوها له ثم جعلوها من حقوق العبادة ثم جعلوا لها الخاصة. فحقيقة الإلحاد في أسماء الله هو البيان بها عن مقصودها لفظاً أو معنى تصريحاً أو تأويلاً أو تبجيحاً وفي ذلك منافق التوحيد والإيمان. نعم، قول الله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. في هذه الآية بيان كما ذكر الشيخ إثبات الأسماء لله عز وجل وإثبات أنها حسنى، فكل أسماء الله عز وجل حسنى، كما أن فيها الأمر بالدعاء. وفي ذلك من الفوائد أن الدعاء بمجرده عبادة بغض النظر عن حصول نتيجته من عدمها، وهذا أمر ينبغي أن يفطن له. بعض الناس يتعامل مع الدعاء تعامل المعاوضة، يريد أن يدعو ليأخذ فورا ولا يريد أن يأخذ حتى المؤجل، يريد الفوري، فتجده يحزن ويغضب يزعل ويقول: يا رب دعوتك فلم تجبني. ومن هذا شعوره لم يستشعر أن الدعاء بمجرده إيش؟ عبادة، بغض النظر هل حصل لك المطلوب أم لم يحصل. وهذه الآية صريحة في ذلك: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أمر. وكذلك الآية الأخرى يقول الله سبحانه وتعالى: قل يا سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، يعني ليدعوني، وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالشاهد أن هذا المعنى مهم جدا أن يستحضره المسلم في دعائه، أنه يدعو لا لمجرد أخذ العوض، أخذ النتيجة، أخذ الثمرة من الدعاء، لكن يستشعر أن الدعاء بحد ذاته عبادة مستقلة. فمهما ازداد من هذه العبادة، قد يكون ربما لو تأمل في حقيقة الأمر لوجد أن تأخير الإجابة قد يكون خيرا له، لأنه إذا أعطي سؤله بعد يوم ربما ينقطع عن الدعاء، لكن لو أعطي سؤله بعد شهر سيكون قد وفق للدعاء لمدة شهر، فربما يكون هو المستفيد، فرب تأخير فيه خير للإنسان. فهذا أمر ينبغي أن يفطن له. وذروا الذين يلحدون في أسماء، طبعا ذكر الشيخ معنى الإلحاد. الإلحاد طبعا في اللغة هو الميل، ومنه اللحد الذي يكون في القبر، وهو لماذا سمي لحدا؟ لأنه مائل عن القبر، لأنه يكون في جدار القبر. والإلحاد في أسماء الله كما ذكر الشيخ هنا أنواع، منها نفي معانيها بالكلية، ومنها تشبيهها بصفات المخلوقين، ومنها تسمية المخلوقين بها، والمقصود كل انحراف في أسماء الله عز وجل فهو نوع من نوع الإلحاد بها. نعم. رضي الله عنه قال: كنا إذا قلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام على الله وعباده السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. فيه الشاهد: الأولى تفسير السلام، الثانية أنها تحية، الثالثة أنها تصلح لله، الرابعة العلة في ذلك، الخامسة تعليم التحية التي تصلح لله. باب لا يقال السلام على الله. تبين صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله: فإن الله هو السلام، هو تعالى السلام السالم بعيد ونفسه عن مماثله احد من خلقه له، وهو المسلم لعباده من الافات والبريات. فالعباد لن يكونوا فقره فيضلوه، ولن يكونوا نفعه فينفعون، ولن يكونوا فقراء اليه يحتاجون اليه في جميع اعمالهم، وهو الغني الحميد. نعم، وهذا أيضا من باب المناهي اللفظية، لا يقال السلام على الله لأن الله هو السلام، سبحانه وتعالى، فلا يقال مثل ذلك. نعم، هذا واضح. نعم. باب قول الله اغفر لي ان شئت، الامور كلها وان كانت مشيئه الله وارادته فالمباركه، فالمطالب الدينيه من سؤال رحمه مغفره، والمطالب الدنيويه من معينه على الدين كسؤال عافيه الرزق وثواب عنايه، قد امر العبد ان يسالها من ربه طلب محن لازم، وهذا الطلب عين العبوديه ومفقه، ولا يتم ذلك الا بالطالب اللازم الذي ليس به تعليم من مشيئه، لانه مامور به وهو خير محن لا ضرر فيه، والله تعالى لا يتعاظم من شيء. وبهذا يظهر الفرق بين هذا وبين سؤال بعض المطالب المعينه التي لا يتحقق مصلحتها ومنفعتها، ولا يلزم ان حصولها خير للعبد، فالعبد يسال ربه ويعلمه على اختيار ربه له اصلح الامرين، كالدعاء المثور اللهم احيني ان كانت الحياه خيرا لي، وتوفني اذا علمت وفاه خيرا لي، وكدعاء الاستخاره. تفهم هذا الفرق اللطيف البديع بين طلب الامور النافعه المعلومه منها وعدم الضرر بها، وان الداعي لا يجزم بطلبها ولا يعذبها، وبين طلب الامور التي لا يدري العبد عن عواقبها ولا رجحان نفعها على ضررها، فالداعي يعذبها على اختيار ربه الذي احاط بكل شيء علما وقدره ورحمه ولطفا. نعم. باب قول اللهم اغفر لي ان شئت. انت اذا طلبت من انسان خدمه ولا تريد ان تشق عليه، فتقول له اذا ما كان عليك كلافه ان يعني شئت تعمل لي كذا، اذا ما كان صعب عليك، اذا كان ما في احراج عليك، صح؟ فانت مبعثك للتلفظ بهذه العبارات ظنك ان هذا الامر قد يكون مشق على هذا الانسان، فلا تريد ان تشق عليه. ومن هنا نهي عن أن نقول عن الله عز وجل اللهم اغفر لي إن شئت، كأنك تدعي بهذا الكلام أن الله ممكن يعني يكون صعب عليه أن يفعل هذا الشيء ويكون فيه مشقة عليه، تعالى الله عز وجل عما يقوله. فإمعانا في إثبات أن الله عز وجل على كل شيء قدير، لا يجوز لك أن تقول اللهم اغفر لي إن شئت، لأن هذا فيه أولا إيهام أن الله عز وجل قد يكون في تنفيذ هذا الأمر مشقة، هذا واحد. اثنين، فيه كذلك يعني عدم الثقة بالله عز وجل، أو عدم إحسان الظن، كأنك متردد هل الله راح يستجيب لك أم لن يستجيب لك، قل اللهم اغفر لي إن شئت. لا، ينبغي أن يكون الإنسان حسن الظن بالله، إذا سأل اللهم اغفر لي جزما، اللهم إذا سألت فاسأل الفردوس الأعلى، واسأل أعلى المطالب، واسأل يعني وأنت واثق بربك سبحانه وتعالى. لكن هنا مسألتان، المسألة الأولى ذكرها الشيخ، وهي الفرق بين هذا الحديث وبين حديث الاستخارة الذي فيه نوع من إيش؟ من التخيير، لأن دعاء الاستخارة إيش؟ اللهم إن كان هذا الأمر ويسميه خيرا لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فيسره لي ويسرني له، وإن كان في هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فأبعده عني وأبعدني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ربني به. لماذا هنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن يقول اللهم اغفر لي إن شئت وهناك علق؟ الجواب وضحه الشيخ، وهو إيش؟ أن النهي هو فيما إذا سألت المنافع المحضة التي لا احتمال أن تكون غير منفعة، مثل المغفرة، المغفرة في احتمال تكون غير منفعة ولا كل المغفرة منفعة؟ كل المغفرة منفعة. أن تسأل الله التقوى، أن تسأل الله الهدى، أن تسأل الله الصلاح، أن تسأل الله صلاح النية والذرية مثلا، هل هناك احتمال أن يكون هذا الأمر غير جيد؟ أبدا. هنا لا يجوز لك أن تقول إن شئت، لكن في الأمور التي قد تكون حسنة وقد تكون بخلاف ذلك، مثل وظيفة معينة، مثل زواج معين، مثل شراء بيت، شراء سيارة، سفر معين، كل هذه الأمور وإن ظهر لك ببادئ الأمر أنها جيدة لكن قد يكون فيها مضرة، فهنا من هنا شرع لك إيش؟ أن تستثني. قل اللهم إن كان في هذا السفر أو في هذا الأمر أو في هذا نفع فيسره لي وإلا فلا. المسألة الثانية، فرق بعض أهل العلم بين الدعاء بصيغة المضارع وبين الدعاء بصيغة الدعاء اللي هو ما يسمى بصيغة الأمر. فمثلا تقول رحمه الله مثلا، أو غفر الله لك إن شاء الله، فلك أن تقول في صيغة المضارع إن شاء الله، أما في صيغة الأمر اللهم اغفر لي إن شئت، هنا لا ما تستثني. لكن إذا قلت مبارك إن شاء الله مثلا، وغفر الله لك إن شاء الله، توجه الخطاب له وليس لله عز وجل، فهنا لك أن تستثني. الصوع على ذلك. نعم فضل. باب لا يقتل عبدي وأنا صحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طيب ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، الثانية لا يقول عبدي ربي ولا يقال له أطعم ربك، الثالثة تعليم الأول لقول فتاي وفتاتي وغلامي، الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، الخامسة تنبيه للمضاد والتوحيد حتى في الألفاظ. نعم، وهذا كذلك داخل في المناهي اللفظية، وقد سبق أن تكلمنا عن هذا الحديث: لا يقول عبدي وأمتي، وإن كان لا يقصد العبودية بمعنى العبادة، وإنما يقصد العبودية بمعنى الملك والرق والخدمة، ولكن مع ذلك لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقول فتاي وفتاتي وغلامي، وهذا على سبيل التنزيه وليس للتحريم، والغرض منه سد الذريعة الوقوع في مشابهة الشرك، يعني يسمى غير الله ربا أو يسمى غير العبد اللي هو الإنسان العبد عبدا، هذا على سبيل التنزيه. يدخل في ذلك ما يطلقه البعض في هذا الزمن مثل قوله المشرع، قل هذا فلان مشرع، هذا الأمر ينبغي لا يقوله، صاحب الشرع هو الله عز وجل، ومن بعثه الله عز وجل نبيا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فيبتعد عن مثل هذه العبارة، المشرع أو المجلس التشريعي ونحو ذلك، فينبغي أن يترك ذلك. نعم. باب لا يرد من سأل بالله. عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعينوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافئتموه. رواه وذكر النسائي بسند صحيح. فيه مسائل: الأولى إعادة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة مكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، السادسة قولهم حتى تروا أنكم قد كافئتموه. طبعا هذا الباب فيه فوائد، فيه تعظيم اسم الله عز وجل، فإذا استعيذ منك بالله فلتعذ، وإذا سئلت بالله فلتعطي، وإذا دعيت فلتجب، وفيه كذلك أن المسلم ينبغي أن يكافئ من صنع له معروفا، وهذا خلق الوفاء، أن تحفظ ود وجميل من صنع لك معروفا وأن ترده له قدر استطاعتك بمثله إن استطعت أو بنحوه، فإن لم تجد ما ترد الجميل به فلا أقل من أن ترفع يديك وتدعو له، لأن هذا لا تستطيع أن تقول لا أستطيع، الدعاء يستطيعه كل الناس. قال فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، يعني حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. نعم. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. ورواه أبو داود. فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. الثانية إثبات صفة الوجه. باب لا لفظ من سأل الله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. الباب الأول خطاب للرسول، وأنه إذا أدلى على الإنسان أحد بحاجة متوسلة إليه بأعظم الوسائل هو السؤال بالله أن يجيبه احتراما وتعظيما لحق الله وأداء لحق أخيه حيث أتى بهذا السبب الأعظم. والباب الثاني خطاب للسائل، وأن عليه أن يحترم أسماء الله وصفاته وأن لا يسأل شيئا من المطالب الدنيوية بوجه الله، بل لا يسأل بوجهه إلا أهم المطالب وأعظم المقاصد، وهي الجنة بما فيها من العلم والدين ورضا الله والنظر إلى وجهه والتلذذ بخطابه. فهذا المطلب الأسمى هو الذي يسأل بوجه الله. وأما المطالب الدنيوية والأمور الدنية وإن كان العبد لا يسألها إلا من ربه فإنه لا يسألها بوجهه. نعم. وهذا طبعا جمع الشيخ الشارح رحمه الله بين البابين، لأن الباب الأول موجه للمسؤول والباب الثاني موجه للسهل، يعني إذا سئلت بالله فلتعطي، لكن أيضا يا ناس لا تسألوا بوجه الله كل شيء، بل اسألوا بوجه الله المطالب العظيمة، مثل تسأل الله الجنة، تسأل الله كذا أو نحو ذلك من المطالب العظيمة. مو بعض الناس مع الأسف يعني يحلف أو يسأل بالله في أتفه المواضيع، ويدخل كلمة أسألك بالله في كل موضوع، حتى أنه من يستمع له لا يعظم في قلبه هذه الكلمة، وأنها كلمة عظيمة أسألك بالله، فيقولها في كل شيء حتى في اللعب. بعض الناس بعض الشباب في لعب يقول أسألك بالله أو والله العظيم والرب الكعبة، فالنهاية لعب، يعني ينبغي أن لا يمتهن اسم الله عز وجل بهذه الطريقة. والله عز وجل قد عاب على كثير الحلف، ولا تطع كل حلاف مهين، فكثرة الحلف ليست من الأمور الجيدة. نعم. باب ما جاء في اللوح قول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من شيء فاضل لنا قوله الذين قالوا لأخوانهم وقعدوا لو قعدوا كما قتلوا. الآية الصحيح في قولي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. أن لو تفتح عمل الشيطان. المسألة الأولى تفسير الآيتين في آل عمران. الثانية النهي الصريح عن قول لو أني إذا أصابك شيء. الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يتبع عمل الشيطان. الرابعة الإرشاد في الكلام الحسن. الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفعه مع الاستعانة بالله. السادسة النهي عن قبل ذلك وهو العكس. قال الشارح رحمه الله: باب ما جاء في النهي اعلم أن استعمال العبد للفظة لو تقع على قسمين: مذموم ومحمود. أما المذموم فأن يقع منه عليه لو لا يحبه فيقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، فهذا من عمل الشيطان، لأن فيه محذورين: أحدهما أنها تفتح عليه باب الندم والسخط والحزن الذي ينبغي له الغلاق وليس فيها نفع. الثاني أن في ذلك سوء أدب على الله وعلى قدره، فإن الأمور كلها والحوادث دقيقها وتأليدها بقضاء الله وقدره، وما وقع من القلوب فلا بد من وقوعه ولا يمكن رده، فكأن في قوله لو كان كذا أو لو فعلت كذا كان كذا نوع كرامة ونوع ضعف إيمان بقضاء الله وقدره. ولا ريب أن هذين الأمرين المحذورين لا يتم للعبد إيمان ولا توحيد إلا بتركهما. وأما المحمود من ذلك فأن يقولها العبد تمنيا للخير أو تعبيدا للعلم والخير بقوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: استقبلت من أمري ما استدبرت لما تركت الهدي ولا أهللت العمرة. وقوله جل وعلا لا تمني من خير لو أني لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان. ولو صبر أخي موسى لقص الله عليه من نبأهما أي من قصته مع الخضر. وكما أن لو إذا قالت الخير فهو محمود فإذا قالها متمنيا للشر فهو مذموم. فاستعمال لو تكون بحسب الحال الحامل عليها حمل عليها القدر والحزن والضعف وضعف الإيمان والقضاء والقدر وتمني الشر كان مذموما. وإن حمل عليها الله في الثاني والإرشاد والتعليم كان محمودا إلا فجعله مصنف ترجمة مكملة للأمرين. نعم. قوله رحمه الله باب ما جاء في اللو وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قد سيق سياق الذم الذين قالوا لإخوانهم وقاعدوا لو أطاعونا ما قتلوا كذلك هذا سيق سياق الذم. وكذلك في الحديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا. وشرح الشيخ السعدي رحمه الله واضح وكاف شاف وهو التفريق بين لو المحمودة ولو المذمومة. المذمومة هي أن تقولها حالة تسخط لو أني كذا لما حصل لو أني مو طالع مثلا كان ما صار الحادث لو أني مو مسافر كان ما دعمت لو أني كذا. هذا ما يجوز. لماذا؟ لأن فيه محذورين كما ذكر الشيخ. أولا أنها تفتح عليه باب الندم والحزن الذي لا طائل من ورائه. اثنين فيه سوء أدب على الله لأن هذا تقدير من الله عز وجل أن يحدث لك هذا الأمر. فقولك هذا فيه نوع اعتراض على قدر الله. لذلك أرشدنا إلى أن نقول إيش؟ قدر الله وما شاء فعل. أو تقول قدر الله وما شاء فعل على تقدير هذا قدر الله وما شاء فعل. المحمود هو ما إذا قلتها للاستفادة من الماضي لأخذ الدروس والعبر. لو كان تقول لشخص وقع في مشكلة لو أنك فعلت كذا لما حصل لك كذا، ليس على جهة السخط أو التسخط أو الاعتراض ولكن على جهة التعليم والاستفادة من الدروس. وذكر شيخنا أمثلة من نبوية لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي لو أن لي مال لا عملت كذا إلى آخر. وشرح الشيخ واضح ويعني سديد ولا مزيد عليه. طيب ما رأيكم لو نستمر ونخلص لأن باقي أقل من 20 صفحة يعني ما نأخذ اليوم ونختم الكتاب. يلا كمل. باب النهي عن سب الحدثين عن ابي الكعب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا اذا رايتم ما تكرهون فقولوا اللهم انا نسالك من خير هذه الدين وخير ما فيها وخير ما امرت به والعون بك من شر هذه الدين وشر ما فيها وشر ما امرت به صححه الترمذي. فيه مسائل الاولى النهي عن سب الريح والثانيه الارشاد الى كلام النافع اذا راى الانسان ما يفهم والثالثه الارشاد الى انها مامورة والرابعه انها معروف بخير وقد تمر بشر. قال الشارح رحمه الله باب النهي عن سب الريح وهذا اظن ما سبق في سب الدهر الا ان ذلك الباب عام في سب جميع حوادث الدهر وهذا خاص بالريح ومع تحريمه فانه ذنب وضعف في العقل والظن. فان الريح مصرفه تمرض بتدبير الله وتسبيره فالساق لا يقع سبه على من صرفها ولولا ان المتكلم بسب الريح لا يحمل هذا المعنى في قلبه غالبا لكان الامر اقوى من ذلك ولكن لا يكاد يخطر بقلب المسلم. نعم. يعني لو صدمت بسيارتك إنسانا أو يعني سيارة إنسان ثم نزل هذا الشخص بالسب على السيارة بوصفها بالغباء وصفها بالحمق وصفها بالعمى، هو في الحقيقة يسب من يسب اللي يقود السيارة، ليست هي التي تحركت، أنت اللي حركتها. واضح؟ ف سبقا تكلمنا عن باب النهي عن سب الدهر وكما ذكر الشيخ في ذلك الباب كان النهي عاما وهذا خاص، هذا أحد حوادث الدهر وهو تقلب الرياح. فسبك للريح فيه محذوران. المحذور الأول أنك تسب من صرفها وسيرها لأنها لا تسير لوحدها. الأمر الثاني أن هذا كما ذكر الشيخ فيه حمق لأن سب الريح لن يقدم ولن يؤخر ولن يغير الواقع، بل فيه مضيعة للوقت، محرقة للدم، محرقة للجهد على غير طائل، واضح؟ فلذلك ما أجمل الوصايا النبوية التي ترشد الإنسان إلى التصرف الحكيم العاقل. نعم. باب قول الله تعالى: يظنون بالله ما يحاربون ما جاء إليه يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. الآية قوله: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله وأن السوء عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنه أن ما أصابه لم يكن بقدر الله بكفاته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يقيم أمر رسوله أمر رسوله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام الله على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. نعم. فمن ظن أنه يديل القابل على الحق إزالة مستقرة يطمئن معنى الحق، وأنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، وأنكر أن يكون قدره بحكمة بالغة يستحق عليه الحمد، فزعم أن ذلك المشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله لغيرهم، ولا يسأل من ذلك إلا أن عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني النبي الناس لنفسه بهذا وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعلقا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سامي، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإن الله خالق ماجيا. فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح، الثالثة الأخبار بأن ذلك أنواع من الأحصاب الواقعة، أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. قال الشارح رحمه الله: باب قول الله تعالى: يؤمنون بالله ما يرد ظن الجاهلية، وذلك أنه لا يتم للعبد إيمانه ولا توحيده حتى يعتقد جميع ما أخبر الله به من أسمائه وصفاته وكماله، وما أخبر به عما يفعله، وما وعد به من نصر الدين وحفاظ الحق وإبطال الباطل. فاعتقاد هذا من الإيمان وطمأنينة القلب بذلك من الإيمان. وكل ظن بما في ذلك فإنه من الجاهلية الباقية للتوحيد، لأنها سوء ظن بالله ونفي لكماله وتكذيب لخبره وشك في وعده. نعم. هذا الباب في ظن الجاهلية، وهو أن يظن أن الله عز وجل لن ينصر دينه ولن يحقق وعده، فيرى مثلا المسلمين مثل هذا الزمن مستضعفين، تدور عليهم الدوائر ويتسلط عليهم الناس، ويقتلون ويعتدى عليهم، فيظن بالله ظن السوء بأن يظن أن الله سيتركهم ولن ينصرهم. نعم، قد يتأخر النصر لكنه لن يعدم، سيأتي في يوم من الأيام، قد لا تراه بعينك لكنه سيأتي. وهذا هو المؤمن الذي ينبغي أن يحسن ظنه بالله عز وجل. فقول الله سبحانه: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، هذه نزلت في غزوة أحد، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. والمؤمنون هم الذين يثقون بوعد الله سبحانه وتعالى، يثقون بموعوده وبنصره، ويظنون به ظن الحق وظن والظن الحسن. نعم. قدر. وقال ابن عمر رضي الله عنه: وهو نفسه والذي نفسه بعمر بيده، انه كان لاحدهم مثل احد ذهبا ثم انفق في سبيل الله ما ضرب له الله منه حتى يتلى بالقدر، ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر. اختلاف الكتب بين القدر خيره وشره رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك أن تجد أعمل إيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب فقال ربي وما قلت قال قدير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على بين هذا فليس منه. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له فجرى في تلك الساعة بمن وكان إلى يوم القيامة. وفي رواية ابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسنة المسلمة لعلم بن يمين قال أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت في نفسي شيء من القدر حدثني بشيء لعل الله يكتبه من قلبي. فقال لو أطرت مثل أحمد الذهب ما قبله الله منك أن تؤمن بالقدر وتعلم أن من أصابك لم يكن يخطئك ومن أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم كلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان في القدر، الثانية بيان كيفية الإيمان به، الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به، الرابعة إخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، الخامسة ذكر أول ما خلق الله، السادسة أنه درى بمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. السابعة فرائضه صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن به، الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة في سؤال العلماء، التاسعة أن العلماء أجابوه بما يجيب الشبهة وذلك أنه نسب الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. الشارع رحمه الله فاق ما جاء في منكر القدر قد ثبت الكتاب والسنة واجماع الأمة أن الإيمان المقدر أحد أركان الإيمان وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فمن لم يؤمن بهذا فإنه ما دام لله حقيقة. فعلينا أن نؤمن بجميع مراتب القدر فنؤمن أن الله بكل شيء عليم وأنه كتب في اللوح المحفوظ جميع المكان وما يكون إلى يوم القيامة وأن الأمور كلها بخلقه وقدرته وتدبيره. ومن تمام الإيمان المقدر العلم بأن الله لم على خلاف ما يكون فجعلهم مثالين لطاعاتهم ومعاصيهم. نعم، هذا الباب طبعا باب عظيم، باب القدر، والحديث فيه تفاصيل. والشيخ هنا ذكر ما جاء في منكري القدر. الحديث الأول حديث ابن عمر قال: والذي نفسه ابن عمر بيدي لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه. من يقصد؟ يقصد القدرية، والقدرية هم الذين ينكرون القدر ويزعمون أن الأمر أنف، يعني أن الإنسان هو الذي يخلق ويوجد أفعاله وأن الله عز وجل تعالى عما يقولون لا يعلم بهذه الأفعال إلا بعد حدوثها. والذي أوقعهم في هذا الكلام ظنهم أن إثبات القدر فيه ظلم للعبد، لأنه إذا أثبتنا أن الله خلق هذا الفعل وعلمه وأراده وخلقه كيف يحاسب الإنسان عليه؟ هذا الذي أحدث عندهم لبسا، ففروا من ذلك بأن نفوا علم الله وقدرته وخلقه عن أفعال العباد، فوقعوا فيما هو أعظم حيث سلبوا صفة من صفات الألوهية والربوبية من الله عز وجل. واضح؟ لذلك ظهرت طائفة معاكسة لهم وهم الجبرية وهم الجهمية، لأن القدرية هم المعتزلة، بل يقال إن المعتزلة نشأت عن القدرية وليس العكس. فأول ما ظهرت بدعة القدرية عن طريق عمرو بن عبيد وغيره من أهل البصرة والكوفة، وهذا الحديث دليل على أن هذه البدعة مبكرة. ثم تشربها بعد ذلك عدد من الناس، منهم واصل بن عطاء الذي كان تلميذا عند الحسن البصري، وزاد عليها بقية البدع. فالأصل كانت بدعة القدر، ثم سموا معتزلة، وكان من ضمن أصولهم الخمسة الأصل اللي يسمى إيش؟ العدل، يسمونه أصل العدل، وهو نفي القدر. الجهمية ناقضوهم وقالوا بالجبر، وأن العبد مجبور على فعله، وهذا ضلال وهذا ضلال، والوسط أهل السنة والجماعة. فإنكار القدر كما الوارد في حديث ابن عمر هو ردا على القدرية. وقوله هنا، قوله عليه الصلاة والسلام إن أول ما خلق الله القلم، في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم في أول مخلوق، ما هو أول مخلوق؟ على قوله، فقيل هو العرش، وقيل هو القلم. وقد أشار إلى هذا الخلاف الإمام ابن القيم رحمه الله في الكافية النونية الشهيرة، حيث قال: والناس مختلفون في القلم الذي سبق القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أم بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمداني، والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان. وشرحوا وأولوا هذا الحديث بأن الأولية هنا أولية إضافية وليست أولية حقيقية، يعني أولية بالنسبة للعرش، أول مخلوق بعد العرش، وليس أولية مطلقة. واضح؟ وهذا هو المرجح، أن أول مخلوق هو العرش، ثم بعد ذلك خلق الله عز وجل القلم، وكما ذكر هنا أول قال له اكتب إلى آخره. وطبعا القدر فيه تفصيل طويل جدا، ليس هنا المجال لذكره، أحيلكم على محاضرة لي في القدر موجودة في اليوتيوب. نعم. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرا أخرجاه. ولما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظنون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عن مرفوعا: من صور صورة الدنيا كلها أن ينفخ فيها الروح وليس بنا. ولمسلم عن أبي حياد قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تبعث صورة إلا طمستها، ولا قبرا وشركا إلا سويته. فيه مسائل: الأولى التغليب الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب، مع الله بقوله: من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. الثالثة التنبيه على قدرته وعجزه بقوله: فليخلقوا ذرة شعيرا. الرابعة التصريح بأنه أشد الناس عذابا. الخامسة أن الله يخلق على كل صورة نفسا يعذب بها من صوره في جهنم. السادسة أنه مكلف أن ينفخ فيها الروح. السابعة الأمر بطمسها إذا ولدت. قال الشارع: رحمه الله باب رجاء المصورين. وهذا من فروع الباب السابق، أنه لا يحل لك أن يدعى إلى النيات والأقوال والأفعال والند والمشاكل ولو بوجه بعيد. اتخاذ الصور الحيوانية تشبه بخلق الله وكذب على الخلقة الإلهية وتنويه وتزوير، ولذلك ذكر الشارع. نعم. وفي ذلك تفصيل وخلاف بين الفقهاء في ماهية التمثال أو الصورة المحرمة، على تفصيل لا نريد أن نخوض فيه، لكن ما ذهب إليه الحنابلة واستقروا عليه هو أن الصورة المحرمة هي الصورة التي تكون خلقا كاملا، بحيث لا يبقى فيها إلا نفخ الروح. فمفهوم ذلك أن ما لا يمكن أن يعيش الإنسان به فلا يعتبر صورة، مثل التمثال الرأسي، الرأس فقط، هذا على المذهب ما لا بأس به ولو كان تمثالا، أو النصفي، لأنه لا يمكن أن يعيش الإنسان. لكن إذا كان على هيئة يمكن أن يعيش فيها، مثل نصف الجسد فما فوق، لا، هذا حتى لو كان ما في يد، لأنه يوجد إنسان يعيش بهذه الصورة. واضح؟ لكن لا يوجد رأس يعيش لوحده. قل مثل ذلك في الرسم، فإذا وجد صورة سواء كانت مجسمة أو مسطحة على هيئة كائن حي يمكن أن يعيش فهذا حرام لا يجوز، وإن كان دون ذلك فلا بأس به. وبقية المذاهب ما بين مشدد عن هذا القول ومخفف، حتى بعضهم ذهب إلى جواز التمثال الكامل ولا بأس به طالما أنه لم يقصد فيه العبادة. واضح؟ فالمسألة فيها خلاف، فلا ينبغي يعني إنزال هذه النصوص على ما تراه أنت صورة وربما لا يوافقك فيه غيرك من العلماء. فهي مسألة فقهية فيها جانب فقهي وهو تحديد ماهية الصورة المنهي عنها، فينبغي أن ينتبه، لأن بعض الناس ممكن يأخذ الأحاديث وينزلها على غير موطنها أو وفق ما يراه هو أو يفتيه به شيخه، وكما تعلمون لا إنكار في مسائل الخلاف المعتبر. نعم. باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى واشهد الإمام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام انفقت بالسلعة وانحطت بالكسب أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وشيء زان وعالم مستكبر رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه رواه الطبراني ومسلم صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يؤتمنون ويظهر فيهم السمن. السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قبلكم الذين يلونهم كالذين يلونهم تجد قوم تسبق شهاده احدهم يمينه ويمينه شهادته. قال ابراهيم كانوا يضربوننا على الشهاده والعهد ونحن صغار. فيه مسائل: الاولى الوصيه بحفظ الايمان، الثانيه الاسباب بان الحلف مدفقه للسلعه منفقة يعني سبب للإنفاق والنفاق عفوا يعني الترويج. إذا حلفت والله العظيم أن هذه السلعة منشأها البلد الفلاني وأنت كاذب ممكن تمشي، فهي منفقة للسلعة يعني تمشي البضاعة لكنها ممحقة للكسب ما فيها بركة. نعم. وهذا ما نبهت عليه قبل قليل من أن كثرة الحلف فيها وعيد. رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، والله العظيم أن هذه ما يدفعون فيها إلا هالمبلغ، وهو كاذب مثلا أو حتى لو صادق. والبائع والله العظيم أني شاريها بالمبلغ وهو كاذب أو حتى له صادق، لكن كل بيع يحلف، هذا فيه امتهان، كأنه جعل اسم الله عز وجل آلة تسويق يعني. نعم. الخامسة أنهم الذين يحلفون ولا يستحلفون. السادسة ثناء صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدها. السابعة أنهم الذين يشهدون ولا يستشهدون. الثامنة كم السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. قال الشافعي رحمه الله باب ما جاء في كثرة الحلف: أصل يبين أن إنما سمع التأكيد لتمر المعروف وتعظيما للخالق، ولهذا وجد إلا بالله هذا الحلف غيره إلى الشرك. ومن تمام هذا التعظيم أن لا يحلف بالله بها صادق، ومن تمام هذا التعظيم أن احترم اسمه العظيم عن كثرة الحلف. الكذب وكثرة الحلف تنافي التعظيم الذي هو موقف التوحيد. نعم، وهذا واضح قد سبقنا أشرنا له. نعم. باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله Thank you. أنهم يقولون كأعمار المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيل شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلموا الجزية فإنهم أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أجابوا، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حسن فأرادوك أن تجعل لهم أمة أمة الله وأمة نبيه، فلا تجعل لهم أمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم أمتك وأمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا دمامكم إن تخفروا فإنكم إن تخفروا دمامكم وذمة أصحابكم أهون عليكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حسن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتسيء حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم. فيه مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وبين ذمة المسلمين. الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. الثالثة قوله: اغزوا بسم الله في سبيل الله. الرابعة قوله: قاتلوا من كفر بالله. الخامسة قوله: استعن بالله وقاتله. السادسة الفرق بين حكم الله والعلماء. السابعة بكون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري لوقت حكم الله أم لا. قال الشارح رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله. المقصود من هذه الترجمة البعد والحذر من التعبد للأحوال التي يخشى منها نقض العهود والإخلال بها بعدما يجعل من الأعداء المعاهدين ذمة الله وذمة الله وذمة رسوله، لأنه متى وقع النقض في هذه الحالة كان انتهاكا من المسلمين لذمة الله وذمة نبيه وترك لتعليم الله وارتكاب الأكبر المفسدتين كما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا تكوين للدين والإسلام وتزهيد الكفار به، فإن الوفاء خصوصا مؤكدة بغضب المواثيق ومحاسن الإسلام الداعية للأعداء المنسوبين إلى تقديمه واتباعه. نعم. طبعا هذا الحديث هو فيما يتعلق بخيبر، وفيه الأمر بدستور الأخلاق صح أن يسمى، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى تلك الوصايا الدقيقة والحازمة مع من؟ مع الأعداء، كيف مراعاة العدم قتل الوليد وعدم التمثيل وعدم الغلول وعدم الغدر حتى مع الأعداء، وفيه تفصيل كيفية التعامل في الجهاد والغنيمة ونحو ذلك، فيه فوائد عظيمة جدا. والفائدة التي سيق لها الباب هي عدم جعل ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيلة لأن يعني تخفر، وإنما القائد أو الإمام يجعل لهم ذمته هو، حتى إذا أخفرت يعني غدر بهم من قبل أحد الأفراد فلا يكون قد أخفر ذمة الله. ويفهم من ذلك ويستفاد منه ألا يعرض اسم الله إلى الابتذال أو سوء الفهم، وأن يجعل مثلا من أمثلة ذلك إذا أردنا نطبق ذلك على الواقع أن يبغض الطفل إلى الله سبحانه وتعالى بأن يقول إذا فعلت هذا الله بيقطك بالنار، ما يكون بلسانهم إلا كلمة الله بيقطك بالنار. وهذه الكلمة ترسخ في الطفل أن الله عز وجل ما عنده إلا نار، ما عنده إلا عذاب، ما عنده إلا قتل، ما عنده إلا كذا، وهذا فيه تنفير عن الله عز وجل. ويفهم من هذا الحديث هذا المعنى: ألا ننفر الناس من الله، وألا نعرض اسم الله أو محبة الناس لله، أو نعرض تعلق الناس بالله عز وجل للخلل. ترى الله هو اللي سوى هذا، الله اللي عذبك، الله اللي عمل لك، صحيح، لكن ينبغي أن إذا كان سيفهم فهما خاطئا ما يقال له هذا الكلام أو يعبر له بتعبير آخر. فالطفل مثلا لا يقال له مثلا في كل فعل خاطئ يريد أن يفعله الله يقطك بالنار، وإنما يقال له مثلا إذا أردت أن يحبك الله فلا تفعل هذا، تبي الله يحبك لا تفعل هذا، الله ما يحب هذا الشيء، لأن طفل ما يستوعب، فلا يحشى ذهنه باقتران اسم الجلالة مع النار دائما، فإن هذا سيشكل عنده نوع من التصور الخاطئ عن الله عز وجل. يمكن أن نستشف هذه الفائدة من هذا الحديث. نعم. باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من الذي يتألى علي ان لا اغفر لفلان؟ اني قد غفرت له واحببت عليه. رواه مسلم. في حديث ابي هريره رضي الله عنه ان قائل رجل عابد قال: تكلم بكلمه فرقت دنياه واخرته. فيه مسائل: الاولى التكبير من التنمي على الله، ثانيا كون النار اقرب الى احدنا من سواك نعرف، الثالث ان الجنه مثل ذلك، الرابع من قوله ان الرجل لا يتكلم بكلمه لا، الخامسه ان الرجل قد يغفر له بسبب هو من اكبر الامور اليه. نعم، سيشرحه الشيخ. باب لا يشفع لله على خلقه. عن جبير رضي الله عنه قال: جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الانفس وجاع العيال وهلكت الاموال، فاستسق لنا ربك فانا نستشفع بالله عليه وبك على الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه اصحابه. ثم قال: ويحك اتدري بالله، ان شأن الله اعظم من ذلك، انه لا يستشفع بالله على احد. وذكر هذا في مسائل الاولى تغيره عرف في وجوه اصحابه من هذه الكلمه. الثالث انه لم ينكر عليه قبله: نستشفع بك على الله. الرابع التنبيه على تفسير سبحان الله. الخامس ان المسلمين يسالونه صلى الله عليه وسلم في الاستصحاب. نعم. قال شارح الله: قال سامع الله لا يستشفع بالله على خلقه. وهذان الامران من اصول الادب في حق الله وهو ملاك الكفر. اما الاسلام على الله فهو في الغالب مقابل نفسه لله على الله، اصول الادب عنه. فلا يكون الايمان حتى يسلم من ذلك كله. وما استشفاع بالله على خلقه هو تعالى اعظم شيء من ان يتوسل به الى خلقه، لان رغبه المتوسل به غالبا دون رغبه المتوسل اليه. وذلك نفس الادب عن الله ان تعين تقوله: ان الشفعاء لا يشفعون عند الله عنده، فان الشفعاء لا يشفعون عنده الا باذنه، وكلهم يخافون فكيف يعكس الحق فيجعلونه الشافع، وهو الكبير العظيم الذي خضع له العقاب وذلت له ذات نفسه. نعم. باب ما جاء في الإقسام على الله هو ما يسمى بالتألي على الله، يعني أن يقول: والله ما يغفر الله لك، أو تقول: والله ما يغفر لك الله، أو والله ما يوفقك الله، ونحو ذلك من العبارات التي تشعر أنك أنت يعني لك معرفة بما سيفعله الله عز وجل بهذا العبد. وهذا لا شك، لذلك عوقب هذا الرجل بأن حبط عمله وغفر لذلك الإنسان الذي وجه له هذا الكلام. كذلك الاستشفاع بالله على خلقه، فتقول لما جاء الأعرابي: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال، فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك. ولا شك أن هذا يعني ربما بسبب جهله، كيف تستشفع بالله عليه؟ يعني يجعل الله تعالى شفيع ليرضى محمد عليه الصلاة والسلام أن إيش؟ أن يدعو. لذلك غضب النبي عليه الصلاة والسلام فقال: وبك على الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، غضب من هذه الكلمة. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، يعني أصبح الصحابة، خاف الصحابة. ثم قال: ويحك أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد سبحانه وتعالى. نعم. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم عند التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخيري رضي الله عنه قال: طرقت في وفد بني عامر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: انت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى، أن الله أخبرنا فضلا وأعطانا قولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعد قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خير خلقنا وسيدنا وكسيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان. أنا محمد عبد الله ورسوله، ولا أحب أن ترفع إلي فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي وسنة جيد. فيه مسائل: الأولى تحذير الناس عن الغلو، ثانيا ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، ثالثا قوله ولا يستجبينك الشيطان مع أنه لم ينظر إلى الحق، الرابع قوله لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. الشارع رحمه الله قال ما جاء محمد صلى الله عليه وسلم في التوحيد والشرك. تقدم نظير هذه الترجمة وأعاد المصنف اهتماما بالمقام، فإن التوحيد لا يتم ولا يحكم ويحصن إلا باجتناب جميع الطرق المفضية إلى الشرك. والفرق بين البابين أن الأول فيه حماية التوحيد بسد الطرق الفعلية، وهذا الباب فيه حماية وسد بالتأدب والتحفظ للأقوال، فكل قول يفضي إلى الغلو الذي يخشى منه الوقوع في الشرك، لأنه لتعين اجتنابه ولا يتم التوحيد إلا بتركه. والحاصل أن تمام التوحيد بقيام شروطه وأركانه ومكملاته ومحققاته واجتناب نواقضه ومتصفاته ظاهرا وباطنا قبل وفعلا وإرادة واعتقادا، قد مضى من تفاصيل ما يوضح ذلك. نعم، في هذا الباب باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. هذا الباب فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يحمي جناب التوحيد وأن يعني يضبط محبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم له، ويمنعهم من أن ينزله فوق منزلته صلى الله عليه وسلم التي أنزله الله عز وجل إياه. لا شك أن المؤمن يحب النبي عليه الصلاة والسلام، ولولا محبة النبي صلى الله عليه وسلم لشك في إيمانه. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن المحبة قد تفرط أحيانا فتزيد، وينزل الإنسان المحبوب في منزلة ليست بمنزلته. فتأمل كيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك، حيث قال لما يقول ابن الشخير: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه سيدنا، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضبط لهم هذه المحبة حتى لا يوهم ذلك عندهم أن النبي عليه الصلاة والسلام منزلته أعلى من منزلة العبودية والنبوة. قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، وقد صدقوا في ذلك، فهو أفضله عليه الصلاة والسلام وأعظمهم طولا، لكن قال عليه الصلاة والسلام: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، يعني يجعلكم تسترسلون مع هذه العبارات وهذه الألفاظ حتى تعطوا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعطه الله عز وجل إياه. كذلك الحديث اللي بعده قالوا: يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، وما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. فهنا هذا التوجيه النبوي لهؤلاء: أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. فالذي يرفع النبي عليه الصلاة والسلام فوق منزلته بدعوى المحبة يفعل ما لا يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، والمحبة التي تناقض قصد المحبوب لا عبرة بها ولا اعتبار لها. وهذا يجرنا إلى ما حدث في الأيام اللي فاتت في مسألة الأبيات التي جاءت والتي أثيرت، والبردة، أبيات البردة الشهيرة التي فيها غلو في النبي عليه الصلاة والسلام: يا أكرم الخلق من لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، إلى آخر ذلك. لا شك أن شراحها تأولوا هذه الأبيات، يعني ظاهر الأبيات هم يقرون أن فيها غلوا شديدا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لذلك تجدهم قالوا: لا، ليس المقصود كذا، والمقصود كذا، والمقصود كذا. أنا أسأل سؤال: هل هي نص مقدس؟ لماذا هذا الدفاع الشديد عنها؟ هل هي آية أو حديث؟ يعني من يدافع عن هذه الأبيات ويلتمس لها التأويلات قد طعن في نصوص القرآن والسنة، لا نجد له حركة في الدفاع عن القرآن أو في الدفاع عن السنة. لكن لما انتقدت البردة وهي كلام بشر في النهاية بشر وليس معصوما ولا مقدسا لا أقام يعني الدنيا ولم يقعدها في الدفاع والمنافحة عن هذه الأبيات. يا أخي لو لم يقل صاحب البردة هذه الأبيات لو لم يخلق صاحب البردة لما ضر الإسلام شيء ولا ما ضر النبي عليه الصلاة والسلام شيء ولا ما ضر المسلمين شيء، فلماذا الاستماتة الشديدة؟ ولا نرى هذه الاستماتة في الدفاع عن القرآن اللي طعن فيه وقدح في أحكامه القطعية من العلمانيين وأضرابهم، لكن تجد في الدفاع عن هذا بغض النظر عن هذا التأويل صح ولا خطأ. يا أخي أغلق الباب، لو مسحت البردة من التاريخ لن يضر الإسلام شيء، فلماذا هذا التمسك الشديد في ذلك؟ واضح يا أخوان؟ لذلك هذا أمر ينبغي أن يغلق بغض النظر عن هل صدقوا في تأويلاتهم أم يصدقوا، لكن أنا أستغرب من هذه المنافحة الشديدة التي لا نراها حتى في آيات القرآن والسنة والحديث النبوية. نعم. باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لا أحب من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام إنا نجد أن الله يدعو السماوات على إصبعين والأرضين والأرضين على إصبعين والشجر على إصبع والماء على إصبعين والفرع على إصبعين وسائر الخلق على إصبعين ومفروض أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحب ثم فرق وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية في رواية مسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يبسطهن فيقول أنا الملك من الله وفي رواية البخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يكفرهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك بين الجبارين أين من تكفر ثم يطوي الأراضين السبع ثم يكون من الشيطان ثم يقول أنا الملك بين الجبارين أين من تكفرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير حدثني يونس وأخبرنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة أوقعت في الكرسي. قال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلا تبين الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء وسماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعماله. خاطئكم في عباد بن سلمة عن عاصم عن عبد الله ورواه ابن حب المسعودي وعن عاصم عن أبي بكر عن عبد الله قال وحاق المسلمين رحمه الله تعالى قال عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام نحن بين السماء والأرض قل الله أعلم قال بينهما مسيرة 500 سنة ولكل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكلتا كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر وبين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعماله من هذا. أخرجه أبو داود وغيره. فيه مسائل، الأولى تفسير قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية، الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها صلى الله عليه وسلم، ثالثة أن الحق لما ذكر قوله للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتدليل ذلك، الرابعة وقوع الضحك كثير منه صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحق هذا العلم العظيم، الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى، السادسة التصريح بتسميته الشمال، السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك، الثامنة قوله بخطاب العظمه التي في كف احدكم، التاسعه عظمه الكرسي بالنسبه الى السماء، العاشره عظمه العرش بالنسبه الى الكرسي، الحاديه عشره ان العرش غير الكرسي والماء، الثانيه عشره كم بين كل سماء الى سماء، الثالثه عشره كم بين السماء السابعه والكرسي، الرابعه عشره كم بين الكرسي والماء، الخامسه عشره ان العرش فوق الماء، السادسه عشره ان الله فوق العرش، السابعه عشره كم بين السماء والارض، الثامنه عشره كيفه كل سماء 500 سنة، التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة. الله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على محمد وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. قال الشارح رحمه الله: باب قول الله تعالى ما قدر الله حق قدره. ختم المصنف رحمه الله كتابه بهذه الترجمة، وذكر النصوص الدالة على عظمة الرب العظيم وكبريائه ومجده وجلاله وعلمه المقاتل بإسلام عزه، لأن هذه الوحدة العظيمة والأوصاف الكاملة الأكبر الأدلة والبراهين على أنه المعبود وحده المحمود وحده الذي يجب أن يكون له غاية الذل والتعظيم وغاية الحب والتألق، وأنه الحق وما سواه باطل، وهذا حقيقة التوحيد والعبودية وروحه وسر الإخلاص. فأسأل الله أن يملأ قلوبنا من محبته والإنابة إليه، إنه جواب كريم. آمين. هذا آخر التعليق على المختصر على كتاب التوحيد وتوضيح مقاصده، وقد حوى من قرر مسائل التوحيد من التفاسير والتفصيلات النافعه ما لا يستطيع ان يقارنه في هذا الفن الذي هو اصل الاصول وفيه تقول العلوم كلها. الحمد لله على تيسيره ومنته، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. سبحانه. ختم المصنف رحمه الله في هذا الباب العظيم في بيان عظمة الله سبحانه قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وذكر قصة الحبر، حيث إن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ كما في رواية أخرى، ويطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيمينه، يعني هذه السماوات التي إذا رأى منكم أحد مقدار الكرة الأرضية التي نعيش فيها نحن من المجرة كحبة رمل في صحراء، وهذا دل على شيء يدل على عظم هذا الخلق، هذا الذي رأيناه بأعيننا ولا ندري عما لا نراه من الخلق العظيم الذي لم تصل إليه عيوننا ولا إدراكنا بعد. فسبحان الملك العظيم، أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وفي الحقيقة تضحك من هذا المتكبر الذي ينظر إلى عطفيه ويمشي متكبرا ويحتقر الخلق، يعني على ماذا يتكبر؟ لو نظر إلى جسمه، إلى خلقه، إلى ما يحمله في بطنه من قذارة، إلى ضعفه، ممكن يعني ميكروب واحد يطيحه في فراشه، بل ربما يقتله. ضعيف، لا قوة له ولا حول ولا طول ولا شيء يستحق أن يتكبر عليه. على ماذا يتكبر؟ على الرب سبحانه وتعالى الذي خلقه وخلق الكون كله، الذي يكون هذا الإنسان فيه لا شيء. فتستغرب من هذا المتكبر. لذلك يقول الله عز وجل: أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، إلى آخر هذه الأحاديث العظيمة التي تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، والتي ينبغي على من تدبرها أن يعرف قدره ويعرف مقامه حقيقة بين يدي الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بأنفسنا وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين المصلحين، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولأهلينا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يجمعهم على توحيده وطاعته، وأن يرحم مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأن يرحم شارحه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وأن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وأن يرحم علماءنا وعلماء المسلمين جميعا، وأن يعفو عن زلاتهم ويعفو عنا معهم، ويجمعنا معهم تحت ظل عرشه يوم القيامة، إخوة متحابين متآلفين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.